الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فمعنا الجزء الثاني من كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. طبعا في بداية الجزء إن قلنا أن الكتب قديما كانت تقسم إلى أجزاء. ليه تقسم لأجزاء؟ لأن طبعا الورق، طبيعة الورق قديما كانت غير الورق ده، وكان يقسمون الكتاب إلى أجزاء، وكل جزء مستقل بيضع عليه السند عشان يثبت أن الجزء ده تبع الكتاب، وتبقى عليه السماعات اللي هي سماعات العلماء اللي بتدون أسماءهم لما يسمعوا الكتاب في مجالس الحديث. لذلك هو وضع هنا على أول الجزء وضع السند الذي وصل به الكتاب، فيقول في صفحة 107: من قال بالإسناد إليه قال: من قال إن الحق مع أصحاب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ده الإسناد اللي هو وصل به الكتاب إلينا، وذكرناه في أول الكتاب، ذكرناه في أول الكتاب عند أول جزء، وده اللي موجود على المخطوط الذي أخذ منه الكتاب. يقول: حدثنا الشيخ الإمام العالم الحافظ مفتي الشريعة قدوة الحفاظ جمال الدين أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي ثم الحراني، الرهاوي ثم الحراني. طبعا مين اللي بيقول حدثنا الشيخ الإمام العالم؟ لا، ده إسناد الكتاب للخطيب، ده هو في الآخر هيصل إلى الخطيب. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا صاحب الجزء، صاحب الجزء والنسخة اللي تم نسخ الكتاب منها، اللي تم نسخ الكتاب منها. طب نعرفه ازاي؟ لو رجعنا الى صفحة 18 في اول الكتاب اللي هو عند اول الجزء الاول، مكتوب فيه اسناد، صح؟ في الاخر سماع صاحبه الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن أحمد بن الحسين الهكاري، تمام؟ بس هو قال بالإسناد، يعني رواية أو تصنيف الخطيب رواية فلان عن لحد ما يصل السماع اللي هو صاحب الجزء. فاللي يقول حدثنا الإمام العالم الحافظ اللي هو الرهاوي هو الهكاري، ده صاحب الجزء. يقول: قراءة من لفظه، يعني الرهاوي هو اللي قرأ عليهم يعني، وأنا حاضر أسمع بالموصل يوم السبت 23 ذو الحجة سنة 62 و500. قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمزة ابن محمد بن أبي جميل القرشي، قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني، قال: حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله فيما حدثنا به. رحمه الله قال: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال: سمعت أبا سعد الإسترابازي، الإسترابازي بهذه النسبة إلى بلد اسمها أستراباز، أستراباز بالفتح ثم سكون. وهذه البلد طبعا النسبة هنجيبها منين؟ من كتاب الأنساب للسمعاني. ولو عايزين نعرف البلد ونعرف حاجة عنها ومعلومات عنها، عندنا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، معجم البلدان لياقوت الحموي. فالإشكال هنا أن أبو سعد الاسترابازي هذا لما نبحث له عن ترجمة، لأن الشيخ المحقق هنا يقول ماذا في التحقيق؟ في السند من لم أعرفه، يعني في رواة لا نستطيع أن نصل إلى ترجمة إليه، مش لاقين حاجة عنهم أبدا. فأبو سعد الاسترابازي ده يعني تلميذ اللي هو الشيخ الخطيب عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، هذا لا توجد له ترجمة على حد علمي، يعني بحثنا عنه كثيرا لا نجد له ترجمة، وبالتالي هو بالنسبة لنا يكون مجهول. وأبو سعد الاسترابازي هناك اثنان، لما تبحثي في التراجم تلاقي ان في اثنين أبو سعد الاسترابازي، في واحد اسمه عبد الرحمن ابن محمد وكنيته أبو سعد الاسترابازي. هذا الشيخ صنف كتابا في تاريخ سمرقند وفي تاريخ استراباز. يعني ايه تاريخ سمرقند وتاريخ استراباز؟ يعني ايه كتب التاريخ هذه؟ المقصود بكتب التاريخ عند المحدثين هي لها اكثر من معنى، لكن عند المحدثين يهتمون بتاريخ البلد، يعني بتراجم العلماء أو الأدباء أو الأمراء أو غيرهم ممن دخلوا هذه البلد، زي كتاب تاريخ بغداد للخطيب. يعني دخلوا البلد مش اللي عاشوا فيها. نعم، اللي عاشوا فيها أو دخلوها حتى لو مروا بها، فهو بيترجم لهم. فهنا أبو سعد الاسترابازي عمل تاريخ استراباز، فتكلم عن المدينة وعن نشأتها وعن الذين دخلوا إليها وتاريخ سمرقند. وده وثقه الخطيب، يعني قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد ثقة، ومات سنة 405. تمام. في واحد آخر هو برضو مكنى بأبي سعد الاسترابازي، هو إسماعيل بن علي بن المثنى الواعظ الصوفي، والخطيب روى عنه وقال ليس بثقة. شفتوا بقى الإشكالية؟ إن في واحد ثقة والتاني إيه؟ ليس بثقة. فإحنا عشان خاطر نصحح الإسناد لابد أن نحدد أي رجل فيهما، صح كده؟ وده اللي يبين ليه إحنا بندور على التراجم، وده تطبيق عملي على علم المصطلح. ليه بندور على التراجم؟ وليه بنأكد على مسألة الكنية واللقب والكلام ده؟ عشان نحدد من هو، حتى لا نصحح حديث الضعيف ولا نضعف حديث الثقة أو الصحيح. تمام. طيب الاثنين دول برضو احنا مش عارفين، واحد ميت 405 اللي هو الأول، والتاني 440، فأي واحد فيهما؟ كيف نصل إلى تحديد عين الراوي؟ إما عن طريق، عن طريق ماذا؟ عن طريق، نعم، عن طريق إما تاريخ الوفاة، ونشوف هل تاريخ الوفاة متناسب مع الطبقة التي هو موجود فيها. يعني مثلا الخطيب ميت سنة 463، فلو لقينا واحد فيهم ميت يعني بعد الخطيب، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، خاصة أن ده شيخ، شيخ الخطيب، يعني لازم يكون سنه إيه؟ متقدم، يعني يكون ميت مثلا في حوالي سنة 300 وشوية. تمام؟ لأنه شيخ، شيخ الخطيب. وممكن طريقة أخرى عن طريق التلاميذ والمشايخ، ننظر في تلاميذ كل واحد، فلو لقينا فيهم عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي يبقى هو، أو ننظر في المشايخ، لو لقينا في مشايخه مين؟ الأخوات اللي بيركزوا معانا، لو إحنا لقينا أبو سعد الاسترابازي الترجمة دي والترجمة دي، أبو بكر محمد بن عبد الله، عشان نعرف ان هو ده شيخ، ده بيقرب لنا المسألة شوية. فطبعا ما لقيناش لا هنا ولا هنا، فعن طريق التاريخ 1 مايو 405 و1 مايو 440، ففي الغالب 405 في الغالب، وإن كان برضو يجوز من 440 يكون الشيخ مثلا عمره طال، لكن في الغالب هو يتكلم هنا أو هذا الراوي هو الشيخ المصنف اللي هو الثقة المتوفى سنة 405، وهذا في الغالب. وطبعا الكلام ده مهم جدا في الأحاديث النبوية وليس في الآثار التي يحكيها العلماء، كما ذكرنا مرارا إن عند تصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ممكن الباحث لو هو معرفش يقول لم أتعرف عليه، وبالتالي يتوقف في صحة الإسناد، يقول أنا الصراحة بقى مش عارف. أما في الآثار والأشياء المنقولة عن غير النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه؟ يتساهل فيها، فالكلام ده يعدي معايا. تمام؟ يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن يحيى المذكر. المذكر يعني إيه؟ بيذكر الناس. المذكر احنا قلنا المعدل بيعمل ايه؟ بيعدل الشهود. والمزكي يزكي الشهود، والمذكر اللي هو الواعظ اللي بيذكر الناس بالزهد والآخرة والكلام ده، ده المذكر. النيسابوري باستراباز يقول سمعت عبد العزيز الخفاف بمكة. طب الخفاف دي نسبة لماذا؟ عمل كان يعمل الخفاف التي تلبس، جمع خف يعني، كان يعمل ايه؟ هذه الخفاف. فحتى ان تلميذ محمد بن عبد الله بن يحيى ده المذكر ايضا لما نبحث عنه لقيه كذا واحد، ومنهم واحد اسمه ابن الخبازة الشاعر، ابن الايه الخبازة، اللي خلانا نقول لعله هو رغم ان المسألة غير واضحة ان هو مذكور في ترجمة ابن الخبازة واسمه ابو بكر محمد بن عبد الله، ان هو كان له شعر في الوعظ والتذكير، في الوعظ وايه، وده خلانا اللي احنا ايه يعني نظن ان هو المقصود في الاسناد هنا. طيب عبد العزيز الخفاف هذا الذي كان يعمل الخفاف يعني التي تلبس، يقول سمعت إبراهيم ابن موسى البصري يقول سمعت أبا عبد الله محمد ابن العباس المصري يقول سمعت هارون الرشيد يقول طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية. من الجهمية؟ أتباع جهم بن صفوان الخراساني، وجهم بن صفوان ده تلميذ الجعد بن درهم. طب الجهمية دي لهم صفات وعقائد، منها نفي صفات الله تعالى، يعني يقول لا سميع ولا بصير ولا غير ذلك، وتعطيل الصفات. نعم، ويقولون بالجبر، الجبر اللي هو ايه؟ العبد مجبور على ما يفعل، يسلبون العبد مشيئته وحريته، مع ان القرآن اثبت مشيئة للعباد لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة، وهديناه النجدين، ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان طريق الحق وطريق الضلال، فليختر ما شاء. لكن هم يقولون أن العبد مجبور على ما يفعل، ويقولون العبد كريشة في الهواء، يعني ما يقدرش أنه يتحرك الهواء اللي إيه؟ يحركه. ويقولون بفناء الجنة والنار، إن الجنة هيجي عليها وقت إيه؟ تفنى وتبيت، وأيضا النار، وكلام اصلا ضال، كلام ضال. ولا هذه الاشياء انما ياتون بها من عقولهم ومن بعض النصوص التي قد يتوهم منها ذلك، لكن لما ناخذ المحكم من النصوص وندع المتشابه مع إعمال سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإعمال أقوال السلف نصل إلى الحق، نصل إلى الحق. لكن هؤلاء يعملون بالقرآن وبعقولهم فضلوا من هذه الحيثية ولا يجمعون النصوص، لأن طبعا العقل عندهم هو الأصل. وأيضا يقولون بإنكار الرؤية، إنكار رؤية رب العالمين في الجنة أو في أرض المحشر. فطبعا هم ينكرون الرؤية إزاي؟ لما يقولون مثلا في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقولون النظر هنا بمعنى الانتظار. بمعنى إيه؟ طيب ما هو حرف الجر إلى يفيد إنه بمعنى النظر، يعني أنظر فلان فلانا يعني جعله ينتظر، ورحم الله رجلا أنظر معسرا يعني أخره شوية ما طلبش الفلوس منه دلوقتي. لكن لما يأتي حرف الجر يجعله بمعنى النظر. واللي خلينا نأكد المعنى ده السنة، أنه وردت أحاديث متواترة عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشكل يقيني أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة، تمام. وطبعا الكلام ده العلماء صنفوا فيه كتب كثيرة وذكروه في الكتب وأتوا بهذه الأحاديث الكثيرة التي تفيد التواتر. أيضا ينكرون الكلام وإنكار خلق، ويقولون بخلق القرآن، ويقولون أيضا بأن الإيمان هو المعرفة. الإيمان اللي هو إيه؟ الإيمان ده عند الجهمية المعرفة، يعني مجرد الواحد يعرف ربنا هو ده الإيمان، والكفر هو الجهل بربنا. طيب ما إبليس كان يعرف ربنا ولا لا؟ ما كانش يجهل ربنا. لكن لماذا كفر إبليس؟ لأنه أبى. لا ما عندوش تصديق. إزاي؟ تخلي بالنا في حاجة، احنا عندنا دلوقتي نعم هناك من يقول الإيمان هو المعرفة، دول هم الجهمية. نقول لهم ما إبليس كان إيه؟ كان عارف ربنا. فرعون كان عارف ربنا، من سيدنا موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني بيقول له إن أنت عارف إن اللي أنا جاي بيه الحق، مش ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني عارفين. لكن اللي حملهم على الكفر إيه؟ ظلما وعلوا. إذا الإيمان مش المعرفة، والإيمان مش التصديق بس. الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن في الشرع التصديق وشيء زائد العمل، لأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان اللي هو التصديق ده، وعمل بالجوارح والأركان، تمام. فهم يقولوا لا، الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل بس. وطبعا حكم العلماء بتكفير كثير من الجهمية، والكلام يعني فيهم كثير. فهو بيقول هارون الرشيد باعتبار كان أمير المؤمنين وبيجالس العلماء، قال طلبت الكفر فوجدته في الجهمية. هي الجهمية موجودة بأيام هارون الرشيد؟ نعم الجهمية هؤلاء موجودين من أواخر الدولة الأموية، جهم بن صفوان وقبل منه جعد بن درهم بدأوا يقولون بتعطيل الصفات. وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة. طبعا المعتزلة كنا عنهم قبل كده، أيضا من أهل الكلام ويقولون ببعض ما يقول به الجهمية، وهم أهم حاجة بيعتمدوا إيه؟ العقل في فهم النصوص. وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، الشيعة الرافضة الذين يقولون برفض إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان، ويكفرون الصحابة وغير ذلك. هؤلاء يعني كانوا يكذبون كذبا فاحشا، والأحاديث التي وضعها الرافضة كثيرة. قال وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. فهذا قول هارون رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني. وأبو منصور ده شيخ الخطيب، واتكلم عنه الخطيب في تاريخ بغداد، فقال كان متواضعا رحيما يصلي آناء الليل والنهار، حج نيفا وعشرين حجة، يعني حج أكتر من عشرين حجة، ووقف الضياع، يعني كان عنده زي ضياع بساتين وقرى وقفها لله، جعل خراجها وما يخرج منها للفقراء ولغيرهم. ولكنه لما دخل الترك إلى بلده همذان قتلوه رحمه الله بعد أن أخذوا ماله. فيعني المهم في التراجم دي اللي احنا بننظر إلى هؤلاء المحدثين كيف كانوا أصحاب علم وعمل، يعني مش مجرد محدث ملأ الدنيا بالحديث، إنما كان يتلو القرآن أناء الليل وأطراف النهار، كان متواضعا غير متكبر، كان رحيما، كان يتصدق على عباد الله. ونظن أن الله عز وجل كتب له الشهادة في آخر عمره مكافأة له على عمله وحسن سيرته رحمة الله عليه. يقول: حدثنا صالح ابن أحمد التميمي الحافظ. وصالح ابن أحمد ده كان كما يقول عنه العلماء كان ركنا من أركان الحديث. طبعا دي تفيد إيه؟ التوثيق ولا التضعيف؟ التوثيق، يعني كان ركنا، يعني كأن الحديث إذا يعني لم يوجد فيه صالح كأنه مهدوم، لأن صالح ده ركن من أركان الحديث. وكان لا يخاف في الله لومة لائم، ويتعرض لأمر معروف والنهي عن المنكر رحمة الله عليه. قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله ابن سليمان بن الأشعث. من عبد الله هذا؟ ده إمام مشهور جدا، لكن هو أتى بغير ما اشتهر به، يعني هو اسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث. هذا الإمام هو ابن الإمام أبي داود السجستاني، صاحب كتاب إيه؟ السنن. هو اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، ابن الإمام أبي داود، وأبو داود كنيته اسمه إيه؟ سليمان بن الأشعث ها السجستاني رحمة الله عليه. فطبعا اللي ما يعرفش ممكن يجهل هذا الإمام، وهو مشهور عند العلماء باسم أبو بكر بن أبي داود. قال: سمعت أحمد بن سنان. أحمد بن سنان ده القطان، وده من الثقات الأثبات. يقول: كان الوليد الكرابيسي خالي. خالي تمام. الوليد الكرابيسي ده هو الوليد بن أبان المتكلم. يعني المتكلم يعني من علماء علم الكلام، يعني كان مبتدعا، كان ايه مبتدعا. ايه اللي حصل؟ فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون احدا اعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهمونني؟ يعني هل حد يكذبني يعني؟ قالوا: لا. قال: فاني اوصيكم، اتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه اصحاب الحديث، فاني رايت الحق معهم، لست أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين، ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه؟ يعني بيقول أنه في خلال حياته كلها وتعرف على العلوم وجد أن الحق مع أصحاب الحديث. والعلماء يحكون توبة كثير من علماء الكلام عند موتهم، وأنهم كانوا يعني يقولون: ليتنا متنا على عقيدة عجائز نيسابور. يعني بيقول الواحد منهم: ياريتني أموت على عقيدة الستات الكبار. الست لما تكون كبيرة اللي هي الأجداد أو الجدات بتكون عقيدتها صافية، لا تعرف علم الكلام ولا تعرف الشبهات، إنما تعبد الله بالفطرة السليمة وبما وصل إليها من صحيح الدين. فبيقول: ليتني مت على ما مات عليه أو ماتت عليه عجائز نيسابور. فهذا أيضا الوليد الكرابيسي يقول هذا عند موته: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لست أعني الرؤساء، يعني لست أعني رؤساء علم الحديث، إنما الممزقين اللي هم الطلبة الممزقة ثيابهم، الدنسة ثيابهم، الشعثة شعورهم. اللي هو الطالب اللي لسه بيطلب الحديث وتعبان جدا في طلب الحديث وبيذهب ويسافر وينتقل من شيخ إلى شيخ وفقير لا يجد المال لا يجد المكنة لكي يتعلم، فتجدوه يعني مشغولا بالحديث فقيرا رص الهيئة ويعني متواضع الثياب. لماذا؟ لأن هذا الطالب تعلم من الحديث ما يجعله لا يقبل إلا الحق. بدليل إيه؟ بيقول ألم ترى أحدهم يجيء إلى الرئيس منه فيخطئه ويهجنه. يعني الطالب ده لما يعلم الحق لا يستحي من رئيسه من شيخه، بل يقول لشيخه يا شيخ أخطأت في كذا، ويهجنه يعني يعيبه ويقول له يعني أنك لحنت في كذا أو أخطأت في كذا. ليه؟ لأن أهل الحديث مهما قل قدر الواحد منهم فإنه قوال بالحق، وده الحديث يعلم للناس أن يقول الحق لكن طبعا بأدب دون أن يتعدى على شيخ. تمام. قال أبو بكر ابن الأشعث. من أبو بكر الأشعث هذا؟ عبد الله بن سليمان بن الأشعث، لأن احنا قلنا كنيته أبو بكر ابن الإمام أبي داود. كان أعرف الناس بالكلام، اللي هو الوليد الكرابيسي بعد حفص الفرد الكرابيسي. حفص الفرد ده واحد من علماء الكلام، كفره الشافعي رضي الله عنه. الشافعي نظره يا الرحمن الرحيم يا آل البلد الشراء عربي. يقول حفص الفرد، فحفص الفرد ده واحد من علماء الكلام كان قد ناظر الشافعي رحمة الله عليه حتى كفره الشافعي. يقول إن هو كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي، وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام. يعني كان حسين الكرابيسي، وقلنا أن حسين ده من أصحاب الشافعي، والإمام أحمد كان يتكلم فيه وينهى الناس عنه، وكان يقول الإمام أحمد في حسين الكرابيسي هو أولى بالضرب، لأنه يعني كان بيتكلم كلام شنيع في الشريعة. لكن طبعا المسألة يتكلم فيها حسين الكرابيسي كان مسألة خلافية كان ينهى عنها الإمام أحمد رحمة الله عليه كما بيناه في أول الكتاب. الشاهد أن الوليد الكرابيسي هذا يعني لعله تاب في آخر حياته مما عليه من هذا العلم الباطل، علم الكلام. يقول وأخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أحمد بن محمد أبا عبد الله يقول سمعت عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن محمد بن قريش العنبري البصري يقول كل من ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة يصير. المقالة يعني إيه؟ يعني الاعتقاد أو القول أو المذهب. فكل مذهب يخالف الأحاديث فإنما هو ضلال، كما ينص هؤلاء رحمة الله عليهم. يقول الخطيب رحمه الله كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة وأسبق الخلق إلى الجنة. قال أخبرنا أحمد بن المبارك البراثي. البراثي دي نسبة إلى قرية اسمها براثة، اسمها براثة. والخطيب البغدادي ذكر هذا الشيخ في تاريخ بغداد وقال أنه كان كثير التعبد وكان فاضلا صالحا من أهل القرآن. قال حدثنا علي بن محمد بن موسى التمار بالبصرة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد ابن أبي سعيد قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن أبي الجحيم قال حدثتنا حكامة بنت عثمان ابن دينار قالت حدثني أبي عثمان بن دينار عن أخيه مالك بن دينار عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الحديث حديث باطل. حديث باطل لماذا؟ آفة هذا الحديث وعلته حكامة. حكامة هذه بنت عثمان بن دينار، يبقى عمها مالك بن دينار، معروف طبعا مالك بن دينار أحد التابعين من الزهاد. عثمان بن دينار أبوها هذا لا يعرف عنه شيء، حتى قال الذهبي أنه لا شيء. وحكامة ابنته تروي أحاديث باطلة ليس لها أصل، لذلك هذا الحديث باطل، والشيخ المحقق يقول موضوع، لكن يعني باطل أولى به، لأننا لم يثبت عندنا كذب حكامة هذا، إنما تروي البواطيل. قال: قرأت على محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن نعيم الضبي. من محمد بن نعيم الضبي ده؟ اللي بالذكرى تعرف محمد بن نعيم الضبي ده اللي هو الإمام الحاكم النيسابوري. ليه الخطيب بيذكره بغير ما اشتهر به؟ يعني هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن البيع، لكن في اسمه ابن نعيم الضبي، فيأتي له باسمه مع اسم جد من أجداده، وهذا من تدليس الشيوخ، وإنما يفعل ذلك تنويعا كما قلنا، ينوع يعني. قال: سمعت محمد بن صالح ابن هانئ يقول: سمعت الفضل بن محمد الشعراني. الشعراني دي نسبة لإيه؟ الشعراني، لا الشعر يبقى الشاعر، لكن الشعراني لأنه لقب بذلك لأنه كان يرسل شعره، يعني كان سايب شعره، كان شعره طويل وكان يتركه وكان يمشي بيها هكذا. وطبعا الناس قديما كانوا لهم جمة ووفرة ولمة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. اللمة، أو نبدأ بالوفرة، الوفرة هي أن يصل الشعر إلى أطراف الأذن، واللمة أن يصل الشعر إلى إيه؟ إلى قرب الكتف المنكبين، والجمة أن يطول عن ذلك. وقد ثبت الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أحيان كان بيترك شعره عليه الصلاة والسلام يطول، وأحيانا كان يعني يصل إلى الأذن، وأحيانا يلم بالمنكب كما هو ورد في الأحاديث، وكان يحلق شعره صلى الله عليه وسلم في الحج وغير ذلك وفي العمرة. فالشعراني هذا كان يرسل شعره دون يعني أن يعني يعقد عليه. يقول: سمعت أبا جعفر النفيلي. أبو جعفر النفيلي هذا من أصحاب الإمام مالك، وكان الإمام أحمد يعظم أبا جعفر النفيلي، وهو شيخ أبو داود السجستاني، حتى إن أبا داود قال: ما رأيت أحفظ منه. فده إمام كبير رضي الله عنه. يقول: إن كان على ظهر الأرض أحد ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث. طبعا كل دي مقالات تبين أن أولى الناس بالنجاة هم أصحاب الحديث. يقول: أنشدني أبو القاسم الأزهري. قال: أنشدنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري. قال: أنشدنا أبو مزاحم الخاقاني. قال: أهل الحديث هم الناجون إن عملوا به، إذا ما أتى عن كل مؤتمن. قد قيل إنهم خير العباد على ما كان فيهم إذا أنجوا من الفتن. من مات منهم كذا حانت شهادته، فطاب من ميت في اللحد مرتهن. قال: حدثنا الحسن بن أبي طالب لفظا. يعني لفظا من لفظه، يعني هو الذي تكلم بذلك، وكان هذا الشيخ ثقة. قال: حدثنا علي بن عمرو بن سهل. قال: حدثنا أحمد بن محمود القاضي الأهوازي. قال: حدثنا علي بن روحان. قال: حدثنا أحمد بن سنان اللي هو القطان. هنا الشيخ هنا في فائدة، الشيخ المحقق يقول فيها علي بن روحان. طبعا علي بن روحان ده بيقول ان الخطيب البغدادي ذكر له ترجم في تاريخ بغداد تمام، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، يعني يكون حاله ايه؟ مجهول الحال، يعني قال هو ثقة ولا قال هو ايه؟ فبالتالي اسمه مجهول الحال. لكن خلي بالنا لما نراجع الترجمة نلاقي ان الخطيب اورد له حديثا من طريق ابو القاسم الطبراني اللي هو الامام الطبراني، وبعد كده بعد ما اورد دي الحديث الطبراني يقول عن هذا الحديث ان في راوي من رواة هذا الحديث مجهول ولم يتعرض لعلي بن روحان. ده معنى ايه؟ لا يعني هو دلوقتي الخطيب عمل ايه؟ جابت شوية كلام كده قليل عن علي بن روحان ده وبعض مشايخه وبعض اصحابه وراح جاب الحديث، وده من من من كتب التراجم بيذكروا بعض احاديث الراوي تمام. فذكر ان سليمان بن احمد الطبراني الامام الكبير بعد ما روى الحديث قال فلان مجهول ولم يتعرض لعلي بن روحان. هذا معناه ان سكوت الخطيب عليه، ما هو ده الخطيب اورده من طريق الطبراني، يعني الخطيب في طريق بغداد اورد الحديث وفي اسناد الحديث الطبراني تمام، لان علي بن روحان ده مش من شيوخ الخطيب، ده من الطبقات اللي بعد الطبراني تمام. فهو مجهول الحال، لكن الخطيب ما تكلمش فيه لا وثقه ولا ضعفه، والطبراني ايضا سكت عنه وقال ان الحديث ده فيه واحد مجهول. فلو كان علي بن روحان ده مجهول ايضا كان تكلم عنه، فالقصد ان علي بن روحان سكت عنه الطبراني وسكت عنه الخطيب، فممكن نمشي حاله خاصة ان احنا بنتكلم عن اثار مش احاديث تمام. قال حدثنا احمد بن سنان اللي هو القطان قال سمعت شيبان بن يحيى، نخلي بالنا بقى، قال الشيخ ابو بكر اللي هو الخطيب كذا قال لي الحسن، حسن اللي هو مين؟ ابن ابي طالب، قال له شيبان بن يحيى تمام. لكن ابو بكر الخطيب بقى يعمل ايه؟ يصحح يقول والصواب شاذ بن يحيى او شاذ بن يحيى، لا مش شيبان. فالخطيب هنا بيصحح خطأ اخطأ فيه شيخه ان هو شاذ بن يحيى وليس شيبان بن يحيى تمام. وطبعا شاذ بن يحيى هذا ذكره الامام احمد بخير، يعني الامام احمد ذكره بخير كما في سؤالات ابي داود للامام احمد. قال او يقول ما اعلم طريقا الى الجنه اقصد ممن يسلك طريق الحديث، يعني ايه اقصد؟ يعني ايه؟ وعلى الله قصد السبيل، يعني ليس هناك طريق اقصر ولا اسهل ولا افضل ولا اوصل للجنه من سلوك طريق الحديث، وده كلام في مدح كبير لاهل الحديث. قال اخبرنا محمد بن عيسى الهمزاني قال حدثنا صالح بن احمد الحافظ قال اخبرنا الحسن بن علي. طيب محمد بن عيسى الهمزاني ده عدى معانا ولا ما عداش؟ كنيته ايه؟ احنا عايزين نبقى صحيين كده، ابو منصور، الاسانيد محتاجه اللي يصحى معاها. قال حدثنا صالح بن احمد، عدى معانا برضو؟ طيب قال اخبرنا الحسن بن علي قراءه، اخبرنا قراءه يعني ايه؟ طيب قال حدثنا محمد بن جعفر البغدادي قال حدثنا حبيش بن مبشر، حبيش بن مبشر ده الثقفي وثقه الامام الدارقطني تمام. وسبحان الله له اخ اسمه جعفر بن مبشر كان متكلما، فسبحان الله حبيش بن مبشر هذا كان سنيا واخوه كان متكلما مبتدعا. حبيش بن مبشر يقول ماذا؟ حدثنا ثقة عن ابن المبارك اثبت الناس على الصراط أصحاب الحديث. طيب حدثنا الثقة دي نعمل فيها إيه؟ هو دلوقتي دي مسألة عند العلماء اسمها التوثيق على الإبهام أو التعديل على الإبهام، يعني إن واحد يقول هذا ثقة دون أن يذكر اسمه، فبعض العلماء يقبل هذا، يقول طالما إن هو اللي قال ثقة ده هو نفسه ثقة فنقبل قوله، لكن جمهور المحدثين على أنه غير مقبول. لماذا؟ لأنه لابد أن يبرز اسمه، فقد يكون ضعيفا ولا يعلم هو. يعني مثلا الإمام الشافعي ثقة ولا مش ثقة؟ ده من أوثق الناس، ده إمام كبير، كان يقول في مصنفاته اللي هي كتاب الرسالة كتاب الأم للشافعي، كان يقول حدثني أو أخبرني الثقة. أخبرني إيه؟ فبعد كده العلماء وجدوا أن هذا الثقة رجل اسمه إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، هو عند علماء الحديث متروك، عند علماء الحديث إيه؟ وجدوا أنه متروكا ضعيف الحديث جدا. فدي قاعدة بيضربها العلماء مثالا، لعل الشافعية لم يعلم أمره أو حقيقة أمره. لكن طبعا الشافعي الذي يقال عن الشافعي يعني أنه كان يأخذ ما صح من حديثه، وكان يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، يعني يموت ويقع من السماء على الأرض أحب إليه من أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني في نهاية الأمر العلماء يقولون لابد من ظهور الاسم حتى ينتقل من المبهم إلى الإيه؟ إلى العين، يكون معروف عينه حتى نعرف حاله. فحدثنا الثقة دي يعني لا تنفع في الأسانيد، لابد أن يكون اسمه ظاهرا. لكن طبعا في الآثار الأمر يسير. عن ابن المبارك قال أثبت الناس على الصراط أصحاب الحديث، قال أخبرنا أبو عبيد محمد بن أبي نصر النيسابوري قال سمعت محمد بن علي العلوي الهمذاني يقول سمعت علي بن إبراهيم ابن إبراهيم الجبان، وده مش لاقي له ترجمة، الجبان، يقول سمعت الحسن بن علي التميمي. برضو الحسن بن علي ده مش عارفين أني واحد بالضبط، لكن الذي يترجح عندي هو ابن المذهب، الحسن بن علي التميمي ابن المذهب. ابن المذهب ده لقب لواحد معروف روى المسند، مسند الإمام أحمد، لأن مسند أحمد من الذي رواه عنه؟ ابنه. ابنه من؟ عبد الله، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد هو الذي روى المسند عن أبيه. ومن الذي اشتهرت روايته عن عبد الله؟ أبو بكر القطيعي، ده اللي مشهور برواية المسند عن مين؟ عن عبد الله. واللي اشتهر برواية المسند عن أبي بكر القطيعي هو ابن المذهب اللي هو الحسن بن علي التميمي، تمام؟ لكن في واحد تاني اسمه الحسن بن علي التميمي معروف بابن أبي الحناء، وده وفاته متقدمة شوية. وعلى كلا الحالات الاثنان يعني صدوقان ثقتان. يقول الحسن بن علي التميمي كنت في الطواف فهجس في سري، يعني في خاطر جالي كده، من المقدم يوم القيامة؟ فإذا هاتف ينادي أصحاب الحديث. طبعا مقصود بأصحاب الحديث هنا من؟ عشان المسألة واضحة، يعني اللي اهتموا بالأسانيد فقط ولا من؟ المقصود بأصحاب الحديث، كلمة أصحاب الحديث لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هم العلماء وطلبة العلم الذين يهتمون بالأحاديث والأسانيد والرواة جرحا وتعديلا ونقلا للأخبار، ده المعنى الإيه؟ المعنى الخاص أصحاب الحديث هم العلماء وطلبة العلم الذين يهتمون بالأسانيد والأحاديث والرواة جرحا وتعديلا، توثيقا وتضعيفا. تمام، ده المعنى الخاص. كما نتكلم نحن الآن ننقل الآثار والأحاديث ونتكلم عن الرواة، لكن في معنى أوسع، معنى عام، هم الذين على عقيدة أهل الحديث. إن ممكن واحد يكون ملوش في مسألة الأحاديث لكن هو على اعتقاد مين؟ على اعتقاد أهل الحديث، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقد كما اعتقد السلف واعتقد الصحابة رضي الله عنهم بعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بهذه الآثار إنهم أثبت الناس على الصراط ولهم المقدمون يوم القيامة وهم أقصد ناس في الجنة والكلام ده، أصحاب الحديث بالمعنى العام ولا الخاص؟ المعنى العام طبعا، حتى لنضيق واسعا وعليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي ولا نكمل؟ إن هو في صفحة الشيخ، في صفحة كام؟ في صفحة 111 بيقول بعد ما ذكر اللي هو الأثر رقم 108 في الحاشية تحت، الشيخ المحقق يقول محمد بن عيم اللي هو الحاكم كما قلنا وشيخه لم أقف على ترجمة له، أو أم لا أقف له على ترجمة، لكن أنا لما دورت لقيت الترجمة بتاعته، لأن ممكن الواحد لا يستطيع أنه يصل إلى ترجمة لكن يجدها غيره حتى لو كان أقل علم، يعني أنا أقل علم من الشيخ الذي حقق الكتاب، لكن ده يعني فتح من ربنا سبحانه وتعالى. وجدت ترجمة محمد بن صالح بن هانئ اللي هو الشيخ الحاكم هنا في الأثر رقم 108، وجدتها في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، وذكر محمد بن صالح بن هانئ الوراق، وأنه كان صبورا على الفقر لا يأكل إلا من كسب يده، لا يأكل إلا من كسب يده. فوجدنا هذا في ال، وطبعا ذكر ان اللي صلى عليه يوم مات ابو عبد الله بن الاخرم، وده من علماء الحديث، واثنى عليه، اثنى عليه يعني كان ثقة رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني لو ان استطعنا نكمل سريعا لان مش عايزين الكتاب يطول معانا، فنقول فضيلة الرحالين في طلب الحديث، قال اخبرنا ابو سعد الماليني، هيتكلم عن رحلة في طلب الحديث. وسبحان الله من الفوائد ان الخطيب جاب الاثر لواحد رحالة، يعني شيخه اللي اختار له الاثر ده ابو سعد الماليني، ده واحد من الحفاظ الكبار جدا، حتى ان الخطيب في تاريخ بغداد ذكر ان هو احد الرحالين في طلب الحديث المكثرين منه. شوف بقى رحل لفين، كتب ببلاد خراسان وما وراء النهر وبلاد فارس وجرجان والري واصبهان والبصرة وبغداد والكوفة والشامات، الشامات يعني الشام، ومصر، ولقي عامة الحفاظ الذين عاصرهم. رجل يعني رحل في بلاد كثيرة لأجل طلب الحديث، فيعني سبحان الله أنه موافق للترجمة اللي الخطيب بيترجمها. قال حدثنا عبد الله بن عدي الحافظ، هو الإمام أبو أحمد بن عدي صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال. نعم، إلى مالين، إلى مالين، نعم. قال أخبرنا، إن شاء الله يعني فيما أظن حتى لا أكون واهما، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال سمعت محمد بن الوزير الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول قلت لحماد بن زيد. طبعا يزيد بن هارون وحماد بن زيد دول من كبار الحفاظ الثقات الأثبات، يا أبا إسماعيل هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال بلى، ألم تسمع إلى قوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم إياه. قال قرأت على محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد ابن عبيد الله الحافظ يقول سمعت محمد بن مسلم ابن وارة يقول سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الرزاق يقول في قوله تعالى، من عبد الرزاق هذا؟ صاحب كتاب ايه؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني شيخ الامام احمد وشيخ ابن معين، صاحب كتاب مصنف عبد الرزاق يقول في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال هم أصحاب الحديث. طبعا هو هنا خلي بالنا ان احنا نلاقي في تفسير الآية هنلاقي أقوال تانية، لكن كل واحد بيفسر بإيه؟ بجزء من التفسير. يعني ممكن واحد فقيه يقول هم الفقهاء، تمام؟ فهذه من باب التنويع في التفسير، وهذه أقوال غير متعارضة. يقول: أخبرنا رضوان. رضوان ولا رض ولا رضوان؟ رضوان أو رضوان ابن محمد بن الحسن الدينوري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن مهدي بواسط قال: حدثنا محمد بن الحسن المقرئ قال: حدثنا محمد بن عصام بمرو قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حاتم يقول: قال إبراهيم بن أدهم: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. طول ما احنا بنتعلم، طول ما احنا بنحضر المجالس، بنتعب في طلب العلم، فالله عز وجل يؤخر البلاء ونزول المصائب عن الناس. لماذا؟ هناك حديث وأثر: لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وصبية أو أطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. فطبعا كل ده لأن يعني الذين يعملون بالدين ويعملون بالعلم يدفعون البلاء عن المسلمين. قال: أخبرنا عبد الله بن أبي الفتح والحسن بن أبي طالب قال: حدثنا محمد بن عباس. نعم، اللي هو أنهي؟ هو اللي أنا قلت ده مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا أو قال: حدثنا محمد بن عباس الخزاز، يعني نسبة إلى بيع الخز. قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا جعفر بن أبي سلمة قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا وليد بن بكير عن عمر بن نافع عن عكرمة مولى بن عباس في قوله تعالى. طبعا عكرمة ده من المفسرين، كان صاحب ابن عباس، في قوله تعالى: السائحون قال هم طلبة الحديث. لأن معنى السائحون إيه؟ الذين يسيحون في الأرض، تمام؟ قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا أبو حميد أحمد بن إبراهيم النيسابوري أنه سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد ابن حامد الفقيه بالدامغان، دي بلد. يقول: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، إمام الطحاوي المصري رحمة الله عليه، صاحب كتاب مشكل الآثار وصاحب العقيدة الطحاوية قال: سمعت نصر بن مرزوق يقول: كان علي بن بعبد إذا رأى أصحاب الحديث يقول: شعثة رؤوسهم، دنسة ثيابهم، مغبرة وجوههم، إن لم يكن مع هذا ثواب فهذا والله هو العقاب. يعني يقول بالعقل كده، يعني لما يكون أصحاب الحديث يعني تعبوا في طلب الحديث حتى أصبحت ثيابهم دنسة ووجوههم مغبرة، ويعني من كثرة ما عانوا في رحلة في طلب الحديث، إن لم يكن مع ذلك ثواب فهذا عقاب، إن الواحد يقضي حياته في هذا التعب ثم لا يكون مع ذلك ثواب. لكن متى يكون هذا عقابا له؟ ها؟ إذا كان رياء. أحسن الله إليك. إذا كان رياء فكان عقابا في الدنيا وعذابا في الآخرة عياذا بالله. قال الشيخ أبو بكر الخطيب: ونحن معتقدون اعتقادا لا يدخله شك أن الطالب للحديث مثاب على طلبه، وأقل فائدة فيه ما أخبرني. يعني عايز بقى يجيب أثر إن أقل شيء في طلب الحديث عشان الأخت تصبر على طلب الحديث والعلم. قال: أخبرني عبيد الله بن أحمد الصيرفي. الصيرفي دي نسبة لإيه؟ نعم. قال: حدثنا عمر بن أحمد المروي. عايزين ننطقها كويس لأن ديت فيها كذا طريقة لنطقها وفيها يعني تشابه مع نسبة أخرى. المروي روزي وفي طريقة أخرى بتكتب بها المروزي، وفي طريقة أخرى المروي الروزي نسبة إلى بلد اسمها مرو الروز غير مرو، تمام؟ لأن كلمة مرو دي معناها في اللغة الفارسية الحجارة البيضاء، والروز يعني النهر، تمام؟ فهي اسمها مرو الروز. البلد دي فتحها الأحنف ابن قيس التابعي رحمة الله عليه، المرو الروزي. وغير كده عندنا في حاجة اسمها المروزي، المروزي نسبة لإيه؟ لمرو، لكن المروزي نسبة إلى مرو الروز، بيقال المروزي أو المرو الروزي، تمام؟ قال حدثنا جعفر بن محمد الناقد قال سمعت أبا هشام الرفاعي يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. لو إن علم الحديث مش يعلمنا أي حاجة غير أنه يعلمنا نحتكم للكتاب والسنة بس، فدي أعظم فائدة. قال وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو بكر الخلال قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار. ناس بيكتبوا الحديث ونخرج لهم إيه يعني بيهزروا وبيتكلموا وفيش أثر الحديث عليهم. فقال أبو عبد الله يؤولون في الحديث إلى خير، يعني بيستمر في الطريق ده لابد أن ينصلح حاله. يعني كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الغداء يعني الفجر فقيل له إن فلان يصلي معنا الغداء ثم يسرق، يعني بيصلي معنا وبعد كده بيروح يعمل إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام سينهاه ما تقول، وهذا الحديث مسلم يا محمد، سينهاه إيه؟ يعني إذا استمر على الخير فلا بد أن يتوب عن الشر، عشان كده الواحد لا ييأس من طاعة الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أسلم بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سويد الحنفي قال سمعت حماد بن زيد يقول كان يبلغ أيوب موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغ موت الرجل قد يذكر عباده فلا يرى ذلك فيه. يعني أيوب السختياني اسمه أيوب بن أبي تميم السختياني الراوي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، يعني من أتباع التابعين من الأئمة الكبار، كان إذا بلغه موت واحد من أصحاب الحديث كان يرى ذلك فيه، يعني كان يرى الحزن على وجهه. وأما إذا مات رجل من العباد لم يرى الحزن على وجهه، لماذا؟ نعم، لأن صاحب الحديث نفعه متعد يتعدى إلى غيره، أما العابد فلنفسه. عشان كده الإمام البخاري رحمة الله عليه لما بلغه موت الإمام الدارمي رحمة الله عليه قال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجعه. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح إنه يذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.